خير البرية نظره إلي خير البرية نظره إلي ما أنت إلا كنز العطية قبل المنية خير البرية نظرة إلي خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا كنز العطية كم داء صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.